قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة. فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة. خريجات جار يونس روايتان في رواية. رواية خريجات جار يونس للمبدعة عائشة عمر الأصفر لا يمكن اعتبارها رواية واحدة، بل هما روايتان ممتعتان تؤكدان تمكن المؤلفة من أدواتها الفنية وعناصرها في الكتابة السردية: اللغة، الأسلوب، الحبكة والخيال. وقد استطاعت الكاتبة بكل سلاسة أن تجعل الرواية الأساسية التي أبطالها أم العز القاسي وفاطمة شرف الدين والساردة نجاح ومهدي المحجوب وخالد أبو شيحة وصلاح وفتحية العمامي وخالتي حوة، جعلتهم يصرحون بتفاصيل الحياة العصرية بشكل عام تتجلى فيها صور ومشاهد الفضاء الطلابي الجامعي داخل مدينة بنغازي بكل عناصره، بينما الرواية الأخرى والتي يمكن أن نعتبرها رواية داخلية موازية أو فرعية فقد ظهر أبطالها الحمال وياقوتة وابن أبيه والأفعى وبرنيكا والشيخ والقط الأسود في شكل خرافة أو أسطورة تاريخية أو حكايات رمزية تتحرك داخل الفضاء الروائي الأساسي أو العام لتبوح بما لا يمكن البوح به وتوجه إشارات معينة. ولقد استطاعت المؤلفة أن تجعل الروايتين متماسكتين ومرتبطتين تماما من خلال عنصرين أساسيين هما كاتبة الرواية الموازية الداخلية أم العز، وكذلك قارئتها الساردة نجاح أو كاتبة الرواية الأساسية أو العامة، وهما بطلة رواية خريجات جار يونس. أما من حيث مضمون النص فقد تميزت رواية خريجات جار يونس إجمالا بمقدرة الكاتبة على نسج فضاء دافئ يعكس عمق العلاقات الحميمية المتوطدة بين طالبات جامعة جار يونس أثناء مرحلة الدراسة الجامعية وتواصل تلك العلاقات وامتدادها بينهن بعد مضي سنوات الدراسة، مستمدين من ماضيهن المشترك محركا يمدهن بالكثير من البهجة والصراحة والحنين. أبانت الروائية الأستاذ عائشة الأصفر عن إمكانيات معتبرة في السرد وثراء قاموسها اللغوي وسلامته النحوية، ونقلت العديد من أفكارها المتنوعة سواء عن طريق الحوارات المتعددة التي أدارتها بكل اقتدار وتشويق، أو من خلال إطلاق الأسئلة الفلسفية والفكرية في فضاء النص بشكل عام، وهو ما يمنح العمل الروائي بعدا أوسع وصدا مميزا في ذهن القارئ وفكره يترك أثره بكل وضوح. خريجات جار يونس عمل إبداعي كتب بروح طالبة جامعية يعج رأسها بالعديد من الذكريات الممتعة والأفكار المتصارعة، وترصد عيونها الكثير من المشاهدات والمواقف التي سجلتها بكل عناية ونقلتها بلغة عذبة تتسم بالبساطة ودقة التعبير والوصف المفعم ببعض الخيال الذي يضفي على الواقع وأمكنته الحقيقية امتزاجا دراميا مطلوبا في العمل السردي، يحلق بالقارئ في عوالم المقارنة بين ما يطالعه بين دفتي الرواية وما يشاهده في عين المكان. وهذا بلا شك يمثل خاصية فنية تبعث المزيد من التشويق والجاذبية. وإن كان الفضاء الجامعي قد سجل حضوره في المشهد الروائي الليبي من خلال روايتي يوميات زمن الحشر للأديب الدكتور صالح السنوسي وصراخ الطابق السفلي للدكتورة فاطمة الحاجي بموضوعه السياسي، فإن رواية خريجات جار يونس والتي صدرت في طبعتها الأولى سنة 2007 قد سبقت تلك الروايتين في تناوله من منحى مختلف، انحاز إلى سرد تفاصيل الحياة الاجتماعية وابتعد كليا عن تناول ونقد الشأن السياسي بشكل صريح ومفرط مباشر. وازدان الفضاء المكاني في رواية خريجات جار يونس بأنفاس الأمكنة الحية المنقولة من معالم مدينة بنغازي مثل السلماني ومقهى وجسر منتزه أبو دزيرة والصابري ومطار بنينة والبحيرة وغيرها، كما احتوت على الكثير من أجناس الموروث الشعبي الذي تشتهر به المدينة مثل غناوة العلم، الليل بطولة عليهن خط الغالي صعيب وصولة سامرات ما باتن التي وطنتها الكاتبة في النص الروائي، وكذلك الأغاني الشعبية التي ترددها فرق الزمزمات أثناء إحياء إعراس وأفراح المدينة كما نقلتها الروائية. كانت تريد تبكي عيني قول لها وين اللي غالي، كانت تريد تسمر عيني ذكرها بيام دلالي. وجاء الخيال خلابا في رواية خريجات جار يونس سواء في النسج والتحريك الدرامي للشخصيات المبتكرة وأيضا في ابتكار أساطير وخرافات من صناعة وحي المؤلفة نفسها. ولعل حكاية سرقة القمر وفيضان بحيرة الصخرات تبرز تلك السبحات الخيالية التي أضفت الكثير من التشويق وأطلقت العديد من الأسئلة التي دارت على لسان شخصيات الرواية أو علقت بأذهان القارئ. أما الحوار فقد ظل مشوقا ومتصاعدا بلغته المتداخلة بين الفصحى واللهجة العامية غير الموغلة في الغموض، بل ظلت في متناول القارئ لفهمها لفظا ومدلولا. رواية خريجات جار يونس للروائية عائشة الأصفر ظلت تغمرني بالدهشة والانقياد وراء أسئلتها البسيطة الممتعة، وكذلك بدفء أجوائها وعذوبة مفرداتها وصورها البلاغية ومشاهد فضائها المكاني والزماني المكلل بالشوق والحنين، لأنها حملتني إلى عالم الذي غادرته بكل المحبة وأعادتني لتلك السنوات الخوالي في ربوع الحياة الجامعية بكل مباهجها وبساطتها المتزامنة مع الكد والمثابرة والعمل من أجل تحقيق النجاح والتقدم صوب مرحلة أخرى من العمر. فكل التحية للمبدعة على هذا الوفاء لتلك المرحلة العمرية وللرفقة والصحبة الجميلة والأمكنة المستيقظة على الدوام في ذاكرتنا. ويظل هذا العمل الروائي تجربة مثمرة للمبدعة عائشة الأصفر تضيف إلى رصيدها الكثير، كما تمثل بالنسبة إلى مشهدنا الأدبي كافة والروائي على وجه الخصوص إضافة إبداعية تملك العديد من الجماليات. ولن أدعي هنا أنها بلا سلبيات أو هنات، لأن ذلك يظل موجودا في كل عمل وتجربة ومرحلة، لأنني على يقين تام بأن العمل الإبداعي الكامل والمتكامل لم ينجز بعد، وهو ما يزيدنا إصرارا على المزيد من الإبداع وفي نفس الوقت المزيد من القراءة للبحث عنه واكتشافه. هذه التجربة ستظل في هذا السياق مكللة بالثناء على مبدعتها والفخر بأنها أضافت لنا عملا يرتقي بذائقتنا الفنية ويبعث فينا الكثير من البهجة والمحبة. إن رواية خريجات جار يونس للروائية عائشة الأصفر هي رواية مكتضة بالكثير من الجمال والإيقاع والموسيقى والذكريات الرائعة. أيها الأعزاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية